do. Achik chak chika. Achiku achika. Ah ho ho ho yeah. Adibu dibu dibu hey. Adibu dibu dibu. Abu bo hey. I hear a dollar in the hole. الرئيس جميل وليه هنا مين تعالي يا كحيل مدام كبخيل الرئيس جيافة وفيك اللطافة الرئيس جيافة وفيك اللطافة يلا بس البامبي يلا يلا يا بامبي هاي هاي بامبي أوه هاي هاي بامبي يلا يلا يا بامبي يلا يلا يا بامبي مين ودور ودور ودور ودور يا لابس البامبي يلا يلا يا بامبي هاي هاي بامبي او هاي هاي هاي بامبي يا لابس البامبي يلا يلا يا بامبي Yalla, yalla, yalla. yalla ya bambi, yalla yalla ya bambi, yalla bitel bambi, yalla yalla ya bambi.